بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده تقول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أفمن حق لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ومن يضلل الله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يحتسبون.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا أبوابها وقال لهم خزنها ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله.